وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه، فما الحكم في ذلك؟ إيش؟ يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه. إذا نفع نجرب، نفع لا بأس. أكثر الطب التجارب، أكثر الطب التجارب. إذا وجدنا أشياء تنفع الناس بالتجارب، بخورا أو دهونا أو دهونا أو نشوقا أو غير ذلك، إذا جربت ونفعت لا بأس. الطب مهم توقيفي، أكثر الطب ولا بالتجارب. وهناك بعض القراء، لكن بشرط لا يكون نجسا، بشرط لا يكون محرم من جهة الشرع. إذا كان شيء مباح استعمل ونفع من الحبوب المباحة فلا بأس، أو من الثمار المباحة، أو من أوراق ورق، أو من أشباه ذلك، الشيء ليس فيه محذور شرع. نعم. وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك. استعمال جلود السباع لا، ما يصلح هذا، هذا يؤدي إلى الشرك والتعلق بالسباع. أما الملح إذا كان جرب في شيء فلا مانع. قد ذكر لي بعض يعني أعطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جرب ونفع في الدواء فلا بأس. Amen.